سبحانه وتعالى في أفعاله كلها. ما أصاب الناس من ضر فبحكمة من وراء ذلك، وأراد بهم خيرا إن كانوا مؤمنين، وما أراد بهم من خير فبحكمة علم أنهم يستحقون ذلك. فله الحمد على وجه الكره مما يصيب ابن آدم، فله الحمد على وجه الخير مما يصيب ابن آدم. ولذلك يحمد ربنا سبحانه وتعالى في الضراء والسراء، ولا يكشف الغم إلا هو، ولا يأتي بالخير إلا هو سبحانه وتعالى. ولا تقل إن الله يأتي بالشر، الشر لا يأتي به الله سبحانه وتعالى، الشر من مخلوقاته ليست من أفعاله كما سبق وأن تقدم. حميد محمود، ومحمود صفة ذات وصفة فعل، يحمد على أفعاله ويحمد كذلك على صفاته سبحانه وتعالى. واسع الغنى والعطاء، واسع الرحمة، شمل برحمته حتى الكافر، واسع علمه، أحاط بكل شيء علمه. فإذا قال فهو محمود على علمه، محمود على كرمه وفضله، محمود على إحسانه. فمن كان جميل الإحسان يميل الخصال، له الصفات الحسنى، فمن كان كذلك فلا يصح أن تتقدم بصدقة باطلة سيئة رديئة إليه. الحمد والشكر، يوم يكون الإنسان جميل الصفة صفاته حسنة، يفعل إلى الناس الخير ويدفع عنهم قدر الإمكان السوء، ويسعى في مصالحه ولا يتكلم خلفهم بسوء، بل يدفع عنهم السوء ويجلب ما استطاع لهم الخير، يحبه الناس. فهذا تقول، لا تقول شكرته، إنما تقول حمدت فيه هذه الصفات. فإذا أسدى إليك معروفا تقول شكرت له ذلك المعروف. عرفت هذا؟ والله سبحانه وتعالى مستحق الحمد على صفاته لأن صفات ذاتية، ويستحق الشكر له سبحانه، واشكروا له لأنه رب غفور شكور. فختم الله هذه الآية الكريمة بهاتين الصفتين الحميدتين. اقرأ يا أخي. الآية اختلف فيها أهل العلم، هل المعني بها الصدقة المفروضة أي الزكاة؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أو أن المعني بها صدقة التطوع. والله أعلم أن الآية تشمل المعنيين، تشمل الزكاة المفروضة، لأن الزكاة لا يجوز لك أن تخرج من رديء مالك، إنما يجب عليك أن تخرج من أوسطه، لا من خياره ولا من رديه. وأما الصدقة بالمعروف فالأحسن أن تنفق منها من أجود ما عندك. اقرأ ما بعدها من الآيات، اقرأ الآية حبيبي، اقرأ شرح، ارفع صوتك عشان الناس ما تسمع. يعلقون أقناء التمر في حبل بين اسطوانتين، الاسطوان يعني العموم، يأتون بحبل فيربطونه بين الاسطوانتين ويعلقون فيها الأقنية. فيأتي فقراء أهل الصفة وغيرهم فيضربون الأغنياء بعصا فيتساقط التمر فيأكلون منه. نعم. ويأكل من ذلك فقراء إذا نزلت الآية نزول الآية بسبب لا يقتضي قصورها على ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا نزلت الآية في حق أحد الصحابة لأنه علق قنوا من خبيث التمر ورديئه فنزلت الآية في النهي عن ذلك، ليس معناه أن النهي إنما هو مخصوص بالتمر أو مخصوص بالأبناء والعذق، لا ليس كذلك، إنما هو في كل نفقة وفي جميع أجناس المال، لأن الله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. لكن فائدة نزول الآية أنها تبين أن الذي نزلت فيه أحق بالنهي من غيره، لا يصح إنسان يخرجها منه. اقرأ الآية التي تليها. يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. مسلك العرب في لغاتها وكلامها أنها تبدأ بما هو مقصود وأهم، إذا كان قصدها لفظا قدمته على غيره، إذا كان قصدها معنى من المعاني في لفظة قدمت هذه اللفظة. فإذا قالوا زيد دخل دارك غير معنى دخل دارك زيد، ومن ظاهر معنى واحد لكن هذا يختلف عن هذا. فإذا جاءك إنسان قال قدم أبوك من السفر، وجاء آخر وكلاهما عربي فصيح وقال أبوك قدم من السفر، فهذا إنما عني في الأول أن ما سمعته من توارث الطرق وحوادثها فاعلم أن الله نجى أبوك، فأبوك قدم من السفر فهو سالم. ويكون الآخر حين قال أبوك قدم من السفر إنما عني أن الناس الذين وصلوا المدينة اعلم أن أباك فيهم ممن وصل وليس بغائب، فإنما هو انتقل من كذا. علمنا هذه، إذا علمنا ذلك أن ما هي على العرب وسلوكها في لغاتها أنها تقدم الشيء المراد منه المعنى والمقصود دلالته. الله عز وجل قال الشيطان يعدكم الفقر، لم يقل سبحانه يعدكم الفقر الشيطان، إنما قال الشيطان يعدكم الفقر، فقدم الشيطان لبيان قبح هذا الفاعل واستهجانه والتحذير منه. إذن تقديمه لبيان أنه المقصود بالتنفير. يعدكم الفقر، الوعد هو يعني أن تذكر لإنسان في مستقبل أمر يسره، أن تذكر له أمر يسره يحدث له في المستقبل، سأعطيك كذا، ستمنح كذا، سيصل إليك كذا، كل هذا من الوعد. الله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر، وعد يعد المية في الخير والشر ولا في الخير فقط أو في الشر فقط؟ الأصل إذا قال وعد تصلح للخير وتصلح للشر، فإذا جاء ما يقارنها بينت فتقول وعده شرا ووعده خيرا. قلنا هذا الكلام لأن بعض أهل اللغة جعل وعد في الخير وأوعد في الشر، والصحيح أنه لا فرق بين أوعد ووعد، تأتي هذه للخير وتأتي هذه للشر، لكن إذا تعلق بها مفعولها تبين حينئذ المراد. يعدكم الفقر، كيف يعد الفقر؟ أراد أنه أن أراد الله عز وجل أن يعني أن يبين في هذه الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر فلا تنفقوا. ما الذي يقول؟ يأتي المحتاج، لأن الإنسان مطلوب في النوازل أن يقدم. إيش معنى النوازل؟ يأتي جارك أصيب بمصيبة، هذه المصيبة أحاطت به، أصبح لا يجد ما يستطعمه لأن الدين استغرقه، فلا بد من إعانة هذا الذي نزل به هذه النازل. يمر عليك ابن السبيل سرق متاعه وطعامه، ونزلت به نازل، وتعلم صدق ما يقول أو تأكد لك هذا الخبر، لا بد أن تعينه بمؤنة السفر، تعطيه نفقة السفر. في مثل هذا وغيره، إذا أردت أن تنفق جاء الشيطان فوسوس. إعاده معنى الوسوس، والشيطان له قدرة جعله الله مسلط على ابن آدم لحكمة، وهو بعد أن طلب من الله الإنذار أي المهلة إلى أن تقوم الساعة أعطاه الله ذلك ما وعد، هنا أقسم بالله عز وجل أن يضل عباده، فوعده للعبد يقول أنت تعطي هذا، لو تعطي 5 ريالات من دخلك الذي هو 10,000، أنت تجمع هذا المال لأجل أن تزوج ابنك، يوم تنفق 5 ريالات ينقص هذا المال عن المطلوب، وغدا أنت مطلوب بتقديم المهر، وأنت غدا مطلوب بدفع قيمة السيارة، وبعد 4 أيام أنت مطلوب بعمل كذا وكذا، أنت مراهن على أن تشتري هذه الأرض، فيفتح له أبواب، والشيطان يعرف مداخل الإنسان فيعلم ما يستهويه، فيبدأ يجزعه يعني يدخل في نفسه الجزع، ويبدأ يثبطه، يقول لو أنفقت لو أعطيت لما استطعت أن تفي كذا، ولما سددت الذي عليك من دين، ولما أطعمت أهلك من طيب الطعام، ولما استطعت شراء كذا، فيخوفه بالفقر. ولذا يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعاده الشر يعاده الفقر، لأن النفقة صدقة وإحسان. ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، أن الإنسان في حال النفقة لا بد أن يجتاز مرحلتين، أولا يقدم هذه النفقة ويخلص فيها النية، النفقة قد تكون معنوية يعني يقدم خدمة لمسلم، هذه من النفقة، يعين أخرق إنسان ما يصنع تعينه في صنعته لأجل أن يكسب، هذه نفقة، تحمله على الدابة هذه نفقة، تدله على الطريق الصحيح هذه نفقة. فأولا يجتاز عقبة الإخلاص، تفعل هذا ميم لا لأجل أن يقال لك شكرا يا أخي وأحسنت، أنت لك درجة، وأنا سأكلم عمي يرديك، وأنا سأفعل مع فلان يعطيك كذا، أما أنت إذا جئتنا كذا سنرخص لك البضاعة، ما يفعل هذا لأجل محمد. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فاجتاز هذه المرحلة. المرحلة الثانية هي التي يعد الشيطان فيها الفقر، ولذا امتدح الله قوما قال ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. إذا بدأ ينفق جاءه الشيطان فوسع له أنواع المصارف وقل له تقلل في عينيه أنواع الدخل، فيبدأ إذا أخذ الدراهم أو أخذ الطعام لإنفاقه يده ترتجف، أو قلبه مضطرب، أو نفسه منقبضة، أو الوجه عابس. وهذا يحصل كثير، تمر حالات يستحضر الإنسان فيها النية ويعلم أن وعد الله حق وأن ما أنفقه سيخلفه، ويخرج المال طيبة بها نفسه منشرح الصدر، فيسعى إلى الفقير ويقول له جزاك الله خيرا، خذ يا أخي وين تريد أوصلك، فيعمل له المعروف ويثني عليه ويساعده. وتأتي أحيان يفاجئك الفقير لله فتخرجه وأنت لم تتثبت، فيأتي الشيطان كيف تخرج هذا؟ أنت الآن تذهب لتشتري الفطور، تذهب لتشري طعام أهلك وغذاءهم، كيف تعطي هذا وبعدين تستدي أو تفعل أو كذا؟ فإذا أعطيته أعطيته عن حيائه، أو أعطيته وتعد الدراهم تخرج منها وتعطي منها، هذا ليس تثبيتا من أنفسهم، لأن الله عز وجل امتدح قوما أنهم أخرجوا أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي أن الثبات في النفقة عدم التزحزح والاضطراب لم يكن عن وعد من آخر، ما قال ما لم يقل له غني من البشر انفق وأنا أعطيه، ولم يعتمد على رصيده في البنك، ولم يعتمد على أن له أصول ودخول من إيجارات وغيره، إنما أعطاه ابتغاء مرضات الله صادقا بوعده سبحانه، إذا قال تثبيتا من أنفسه. وداخل الشيطان في إعاده الفقر سدها، فلا مدخل للشيطان عليه. يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، اسمعنا يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر، وإعاده إعاده شر وهو وسوسة. والشيطان له مداخل، ولذا إذا عمد الإنسان إلى فعل طيب، إذا كان يصلي لله واستحضر النية وقرأ واستعاد، إما من عند الاستفتاح يبدأ له تذكير ما كان يهمه قبل دخوله في الصلاة، وبدأ يذكره ما نسي وكان حريصا عليه قبل الصلاة، إما من مكروهات أو محبوبات. الإنسان يعتلج خواطره شيئان، إما شيء محبوب أو شيء مكروه، دائما يمشي بين هذين، منغصات ومحبوبات. هذه المحبوبات المسرورات معروفة، والمكروهات كأن يكون له عدو سمع كلمة سيئة، وجد أن فلان يتربص به، جاءه وعد أو وعيد، حصل الإنسان كذا، أو علم أن فلان مريض أو ما إلى ذلك من مكروهات. ووسائل المكروهات والمحبوبات لا تحصى، وجند الله لا يحصيهم إلا هو سبحانه وتعالى. قد يكون الشيء محبوب وتنساه، وقد يكون الشيء مكروها وتنساه. ادخل في الصلاة فيأتي الشيطان فيدخل. ولذا يوم جاء القاضي قال يا أخي، من دعوة تقدم إليه اثنان، قال أنا أعطيت فلان وأودعته مال وأطالبه الآن، قال نعم له علي مال، لكن هذا المال نسيت أين وضعته، تركته في مكان نسيت المكان، وأنا صادق فيما أقول. قال طيب القاضي اذهب فتوضى ركعتين ثم تعالي، ولا تحدث نفسك فيهما بشيء، روح إلى الصلاة وتوضى وأخلص النية، وبعد ما صلي تعال إليه. قال فذهب الرجل وتوضى كما أمره القاضي، وتوجه إلى القبلة بقلب مخلص، وفي أثناء الاستفتاح قبل أن يقضي الصلاة تذكر الموضع، فجاء إلى القاضي مسرعا، قال تذكرت أين دفنت المال. الشاهد الشيطان يأتي للإنسان في مثل هذا، له مداخل وله عجائب، وهذا من تسليط يعني من حكمة الله عز وجل لبيان ما من يطيع ومن يعصي، ولله حكم في ابتلائهم. فيقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هنا قال وعد، هنا قال أمر، والأمر فيه صفة استعلاء، والفحشاء أصلها صفة لموصوف محذوف، أي يأمركم بالفعلة الفحشاء أو بالخصلة الموصوفة بالفحش. ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، أصبح لا يعرف إلا فحشاء، فتقول فعل الإنسان فحشاء، وقال فحشا في القول وصدر منه الفحش، أصبح كالاسم كالمنكر. وإلا المنكر والفحشاء والخبيث والطيب أصل صفات لموصوفات محذوفة. يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. إيش معناها؟ أي الأنفس الخبيثات للأنفس الخبيثة. الخبيثات وصف لموصوف محذوف، لكن لما كثر استعماله أصبح اسما قائما. الآية نكملها إن شاء الله في قصة قادمة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. خفت النار بالمكاره، خفت الجنة بالمكاره، وخفت النار بالشهوات. خفت يعني جعلت حافتها مكاره، فيه الجهاد والنفقة والصلاة والصوم، وهي مكروهات على بعض الأنفس. ويقول الله: وبر الوالدين والساعي على الأرملة وافعلوا. فالجنة ما تصلها إلا إذا حاولت أن تقطع هذه المحفوفات. والنار خفت بالشهوات، السرقة والزنا والخمر وما تزينه هوى النفس. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة لا تصنها إلا إذا اجتزت المكروهات، فافعل هذه المكروهات فإن وراءها الجنة، واجتنب هذه الشهوات فإن وراءها جهنم العياذ بالله. نعم. اللهم دلني على عامل أبلغ به رضاك، وفقني لعمل الثالث. المرأة ما عليه إذا رجعت وتذكرت الشعر ما عليها شيء، إن لم يأتها زوجها لا عليها شيء. إذا طلق الإنسان نساء لم يتزوجهم لا يقع الطلاق. قال: أي امرأة نتزوجها فيا طالق ما قال طلاق. وهنا قالوا: أي واحدة تسكنها معك فيا طالق، أو قال: أي واحدة سكنها عندك يا والدي فيا طالق، أن ما يتزوجها بالمستقبل ما قال طلاق.